حياكم الله مع الشيخ. من الأسئلة التي وصلتنا أحد الإخوة يسأل عن السنن الرواتب، ولعل في بداية هذه الحلقة أن تحدثونا عن هذه السنن، وخصوصا أن الأحاديث فيها ما ذكر فيه 10 ركعات وفيه ما ذكر 12 ركعة، فما التوجيه في ذلك، وأيضا النصح للإخوة والأخوات بالمحافظة على هذه السنن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين أن شرع لهم نوافل وسنن بعد الفرائض، وهذه النوافل تكمل ما قد يقع من النقص والخلل في الفرائض، فإن المسلم لا يضمن أنه أتى بالفريضة كاملة كما أمر الله عز وجل، ولذلك فهو بحاجة إلى هذه النوافل لتكميل النقص والخلل فيها. ثم أيضا هذه النوافل تقرب المسلم من الله عز وجل زلفى، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذه النوافل إذا حافظ المسلم عليها فإنها تكون كثيرة مع مرور الوقت، لهذا كان أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ومن هذه النوافل ما سأل عنه الأخ السائل: السنن الرواتب. وهذه السنن سنن الرواتب، أي أنه يشرع المحافظة عليها، فهي ليست سنة عارضة، وإنما هي سنة راتبة. وهذه السنن الرواتب الصلوات الخمس، وهي للظهر والمغرب والعشاء، وكذلك للفجر. أما سنة الظهر فإنها 4 ركعات قبلها، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، فيكون المجموع يكون 12 ركعة. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، يكون المجموع 10 ركعات. والفرق بين هذه الصفة والأولى هو في السنة الراتبة التي تكون قبل الظهر. ففي حديث عائشة وحديث أم حبيبة أنها 4 ركعات بتسليمتين، وفي حديث ابن عمر أنها 2 ركعات فقط. ومن هنا اختلف العلماء في ذلك، فمن أهل العلم من قال إن السنن الرواتب 10 ركعات، ومنهم من قال إنها 12 ركعة، والأقرب والله أعلم أنها 12 ركعة، وعليه أكثر الأحاديث. وأما ما ورد في حديث ابن عمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر 2 ركعات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك الفاضلة ويعمل بالمفضول لمصلحة أرجح، وهذا له نظائر. مثلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ومعلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفعل ذلك، بل كما قال ابن عباس: كان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم. وإنما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لم يكن يلتزم بصيام يوم وإفطار يوم، لانشغاله بمصالح أعظم. فالاشتغال بتلك المصالح أفضل من الالتزام بتلك النافلة. وهكذا أيضا يقال في هذا الحديث وفي غيره من الأمور التي يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليس متطابقا مع ما حث عليه عليه الصلاة والسلام. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يلتزم بما حث عليه لكونه قد انشغل بما هو أرجح وما هو أفضل. ولذلك فالمرجح عند كثير من أهل العلم في السنن الرواتب أنها 12 ركعة، لأنها وردت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والقول أقوى دلالة وأصرح من الفعل. فقد جاء حديث أم حبيبة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وهذه 12 ركعة عند أكثر أهل العلم هي السنن الرواتب، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وقد أخرج مسلم في صحيحه حديث أم حبيبة من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن عنبسة بن أبي سفيان قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. وأنت أخي المستمع الكريم لعلك لا تترك هذه 12 ركعة منذ سمعت هذا الحث عليها، فهي عمل يسير والأجر المرتب عليها عظيم. وينبغي أن يكون للمسلم نوافل يداوم عليها ويحافظ عليها، فإن هذا كما سبق هي من أحب العمل إلى الله عز وجل. ثم إن القليل مع القليل يكون كثيرا، فهذه السنن الرواتب إذا حافظ المسلم عليها في كل يوم، حافظ على 12 ركعة، فمعنى ذلك أنه مع نهاية السنة يكون قد صلى لله تعالى أكثر من 4000 ركعة. وعندما يقال 4000 ركعة ربما يستكثر الإنسان ويستغرب كيف يصلي المسلم 4000 ركعة. فأقول إذا حافظت على السنن الرواتب كل يوم وليلة فإنك مع نهاية السنة تكون قد صليت لله تعالى أكثر من 4000 ركعة، وذلك أن القليل مع القليل يكون كثيرا. ثم أيضا من فوائد المداومة والمحافظة على العمل الصالح أنه إذا عرض للمسلم عارض من مرض أو سفر أو غير ذلك من العوارض، أو عرض غير ذلك من العوارض، فيكتب له الأجر كاملا كما لو أتى بذلك العمل الصالح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب الله له ما كان يعمل. فهذا إنما يختص بمن داوم على العمل الصالح، يكتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وذلك بسبب مداومته ومحافظته على العمل الصالح. أما الذي لا يداوم على العمل الصالح فلا يكتب له هذا الأجر. على سبيل المثال من كان محافظا على السنن الرواتب نقول في حال السفر يشرع له أن يتركها ويكتب له أجرها باستثناء سنة الفجر، إن سنة الفجر لا تترك لا سفرا ولا حضرا، لكن ما عداها من السنن الرواتب فإنها تترك في السفر ويكتب له الأجر كاملا. وهكذا لو كان محافظا على السنن الرواتب ثم تركها لمرض مثلا أو لأي عارض من العوارض فيكتب له الأجر كاملا، وهكذا بالنسبة لسائر الأعمال الصالحة. وهذا يدل على أهمية المداومة على العمل الصالح. فتفقد يا أخي المسلم نفسك، هل لك أعمال صالحة أنت محافظ عليها ومداوم عليها وملتزم بالمحافظة عليها كل يوم؟ إذا كان كذلك فأنت على خير، واستحضر الأجر والثواب المرتب على ذلك، وأن هذا العمل الصالح حتى وإن كان قليلا سيكون مع مرور الوقت كثيرا، وأنك لو عرض لك عارض فيكتب لك أجرها كاملا، والموفق من وفقه الله عز وجل. مع الشيخ يطرأ هنا سؤال بحكم أنها سنن الرواتب، هل هي مرتبطة بالصلاة قبلها وبعدها مباشرة أم أنه بوقت الصلاة؟ مثلا من صلى الظهر ثم لم يأتي بالسنة الراتبة بعدها، هل له أن يأتي قبيل العصر أو بعد الصلاة بساعة؟ هي مرتبطة بوقت الصلاة، فسنة الظهر مرتبطة بوقت الظهر، وسنة المغرب مرتبطة بوقت المغرب، وسنة العشاء مرتبطة بوقت العشاء، فإذا هي مرتبطة بوقت الصلاة. وعلى ذلك السنة البعدية مثلا لصلاة الظهر له أن يؤخرها إلى آخر وقت الظهر، فمثلا صلى صلاة الفريضة ورغب في تأخير السنة البعدية إلى وقت آخر، لكن في داخل وقت صلاة الظهر، لأن وقت صلاة الظهر يمتد إلى أذان العصر، إلى دخول وقت صلاة العصر، فلا بأس بذلك، ويكون قد صلىها وأداها في وقتها، فهي إذن مرتبطة بالوقت. لكن يلاحظ يعني على كثير من الناس أنه يأتي الشيطان ويقول له أخر السنة الراتبة ثم ينساها. إذا كان يعني من هؤلاء الذين يعني لديهم كثرة نسيان، فالأحسن أن يبادر بعد الفريضة مباشرة. جميل. لأن الشيطان أيضا للإنسان بالمرصاد، فربما أنه يريد تأخير السنة الراتبة، لكن الشيطان ينسيه، وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره، ينسيه الشيطان، وهذا كثير، هذا كثير يحصل يعني كثيرا، أن بعض الناس عندما يريد أن يأتي بسنة يأتي الشيطان ويقول أخرها، فيؤخرها فينساها. نعم. السلام عليكم على الشيخ، بارك في علمكم. نستقبل لاتصالات هذه الحلقة من القنفذة، من الأخ يحيى، تفضل يحيى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ حياك الله، يسمعك الشيخ، تفضل بسؤالك. حياك الله. الله يحييك يا شيخ. بارك الله. سؤال الحرمة إذا جنها الدورة، يعني مثلا بين صلاة العشاء جوا دورة جنها بس صلاة العشاء بنفسها، هل هو مثلا إيش يعني؟ أتتها الدورة بعد العشاء بنصف ساعة؟ إيه جاء ما صلت العشاء. صلاة العشاء وهي طاهرة، بعد نصف ساعة كذا جنها الدورة، ومدت صلاة العشاء. ما صلت العشاء هي؟ ايوه بس ما صلى لنا بعد نص ساعه وجلها. طيب. الدوره كذا. طيب اسمع جواب الشيخ، واضح شيخنا؟ اي نعم. تقضي بعد طهرها ما دام انها دخل عليها الوقت وامكنها ان تاتي بالصلاه ولم تاتي بها ثم اتاها الحيض، فانها بعدما تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاه. جزاك الله يا شيخ. وسؤال ثاني. نعم. وبرضه إذا يعني طهرت بس صلاة العشاء يعني حول الساعة 10، كيف صلاة المغرب وصلاة العشاء؟ نعم، إذا طهرت في وقت صلاة العشاء يعني من الساعة 10-11 إذا طهرت. نعم، يعني طهرت من الساعة 10-11 بالليل، يعني صلاة المغرب تصليها والعشاء لا ما عليها. نعم، إذا طهرت وقت صلاة العشاء فيلزمها أن تصلي صلاة العشاء، وهذا باتفاق العلماء، لكن يبقى النظر هل يلزمها أن تصلي المغرب مع العشاء أو أنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء فقط، هذا محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنها لا يلزمها إلا صلاة العشاء فقط، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب أدائها لصلاة المغرب مع العشاء، وهكذا الظهر مع العصر ليس هناك دليل ظاهر، والمجيبون لذلك استدلوا ببعض الآثار عن بعض الصحابة وفي سندها مقال أيضا، وبما يدل لذلك أنها لو طهرت في أول الوقت، أنها لو أتاها الحيض، لو أتاها الحيض بعد دخول الوقت كما في السؤال الذي طرحته في السؤال الأول، لا يلزمها إلا أداء قضاء تلك الصلاة فقط، يعني طهرت مثلا أتأتاها الحيض بعد دخول وقت صلاة الظهر أو بعد دخول وقت صلاة المغرب، ثم يعني لما أتاها الحيض لم تتمكن من أداء هذه الصلاة، فتؤمر بقضاء هذه الصلاة بعد طهرها، وتؤمر بقضائها فقط ولا تقضي الصلاة التي بعدها معها. فإذا طهرت مثلا بعد تها الحيض بعد دخول وقت صلاة الظهر، فيقال تقضين صلاة الظهر بعد طهرك ولا يقال تقضين العصر مع الظهر. هكذا أيضا في مسألتنا هذه، فإذا طهرت في الوقت فإنها تقضي العشاء فقط ولا يلزمها أن تقضي المغرب معها، وهكذا لو طهرت وقت صلاة العصر فتقضي العصر فقط ولا يلزمها أن تقضي الظهر معها في أرجح قولي العلماء. الحمد لله. طيب سؤال آخر يحيى. والله جزاك الله خير، جزاك الله شيخ ألف خير. وياك شكرا جزيلا لك يحيى. معالي الشيخ، بعض اللي يسأل عند قضاء مثل بعض النساء أو غيرهم ممن يقضي صلاة فاتت عليه في يوم آخر، يقول البعض أني لا أصلي مثل العشاء إلا بعد دخول وقت العشاء من اليوم الآخر، ثم أجمعها بعد الصلاة، يعني تكون في نفس وقت الصلاة الفائتة، أو أن الإنسان متى يعني انقضى عذره يبادر بالصلاة حتى لو كان في غير وقته. نعم، متى ما زال العذر فإنه يبادر بقضاء الصلوات الفائتة، وأما ما يعتقده بعض الناس من أنه يصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب هذا غير صحيح، إنما المطلوب أن يقضي بعد زوال العذر مباشرة حسب استطاعته، يعني إذا كان العدد كبيرا فيقضي حسب ما يستطيع ثم يقضي بعد ذلك وهكذا، وإذا كان العدد ليس كبيرا فيقضي حسب استطاعته ولا يؤجل، لا يؤجل الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، هذا فهم غير صحيح، وإنما يقضي من حين زوال العذر. نعم. أحسن لك مع الشيخ. استقبل اتصال من الرياض من الأخ ناصر، تفضل يا ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. ممكن أكلم الشيخ يسلمك؟ اسمعك شيخ. حياك الله. شيخ، طال عمرك، القضاء صوم القضاء أو قطع صوم القضاء من غير عذر، يعني ولك يعني ولكن تعرف وش ال نعم الحكم في هذا. نعم الحكم في هذا. نعم، لا يجوز قطع صوم القضاء من غير عذر، وذلك لأنه قد تلبس بأمر واجب، وما كان كذلك فلا يجوز معه قطع هذا الأمر الواجب بدون عذر، لكن إذا كان هذا قد حصل ويعني كنت جاهلا ولم تعلم الحكم أرجو ألا يكون عليك شيء، وإذا كان هذا عن تساهل فعليك التوبة إلى الله عز وجل، ويعني تقضي يوما مكان هذا اليوم فقط وليس عليك شيء غير هذا. جزاك الله خير. بارك الله. شكرا للأخ ناصر. عودة إلى أسئلة الإخوة عبر رسائل الجوال. هنا الأخ خالد من اليمن وهو مقيم في المملكة، يقول عندما أسافر إلى أهلي في اليمن أخذ قليلا من الذهب لزوجتي، يقول القصد منه أن يكون حليا لها، وقد اتفقت معها أن يكون عونا لنا في وقت الحاجة الملحة، أي أن نبيعه ونقضي حاجتنا، فهل فيه زكاة أم لا؟ لكن الغرض الأساسي هل هو الاستخدام؟ في سؤاله يقول الاستخدام إلا إن احتجنا له بعناه. نعم، إذا كان الغرض الأساسي من هذا الحلي هو أن تلبسه في المناسبات، تلبسه زوجته في المناسبات، فهذا لا زكاة فيه في أرجح قولي العلماء، وذلك لأن الأحاديث المروية في إيجاب الزكاة في الحلي ضعيفة من جهة الإسناد لا تصح، وقد قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، ولأن قاعدة الشريعة أن ما كان معدا للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فإذا كان الغرض الأساسي من هذا الحلي هو أن تلبسه في المناسبات أو تلبسه وتتزين به أمام زوجها ونحو ذلك فهذا لا زكاة فيه، وأما قوله إذا احتجنا بعنا هذا الحلي فهذا لا يؤثر، لأن الإنسان العاقل إذا احتاج فإنه سيبيع يعني أي شيء من مقتنياته فهذا لا يؤثر، لكن المهم أن يكون الغرض الأساس لهذا الحلي ليس التجارة وإنما الاستعمال، فإذا كان كذلك فلا زكاة فيه. حتى لو كان الاحتمال الأكبر أن تعرض عليهم بعض الأوقات التي يحتاجون فيها إلى بيع الذهب؟ لا، ننظر الاحتمال الأكبر عن الغرض الرئيس. ما هو الغرض الرئيس من هذا الحلي؟ إذا كان الغرض الرئيس من هذا الحلي ادخاره تربصا به الغلاء أو نحو ذلك، هذا تجب فيه الزكاة. أما إذا كان الغرض الرئيس ليس ادخاره وإنما اقتناؤه ولبسه في المناسبات ونحو ذلك، ولكن يقول لو احتجنا له، لو ألمت بنا نائبة من الدهر فاحتجنا لبيعه بعناه، فهذا لا زكاة فيه لأن الغرض الأساسي هو الاستعمال. أحسن لك معالي الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من مكة من الأخت لطيفة، تفضلي لطيفة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا عندي ذهب حول 50,000، فأنا بطلع الزكاة دحين ولا بعد رمضان ولا في رمضان؟ طيب، ما غرضك من هذا الذهب؟ اللبس أو أنك تريدين بيعه فيما بعد؟ هو اللبس وكمان ادخار المال. لكن الغرض الأساسي ما هو؟ الغرض هو اللبس، الزينة، الزينة. ما دام الغرض الأساسي هو الزينة فهذا كما سبق هذا لا زكاة فيه، ليس فيه زكاة. طيب، هو حوالي يا شيخ، أنا ما ألبس دائما، يعني ألبس أحيانا، فالوالد يقول يعني لازم عليها زكاة، فأنا يعني أبغى أطلع الزكاة لإخواننا اللازمين، أبغى أطلع الفلوس دحين، أقدر أزكي ولا في رمضان؟ نعم، نعم، إذا أردت أن تحتاطي خروجا من اختلاف العلماء وتزكي هذا طيب لا بأس، فيمكن أن تزكي يعني عند تمام الحول أو تعجل الزكاة الآن، الأمر في هذا واسع. طيب، دحين أقدر أزكي دحين ولا في رمضان؟ أنت بالخيار، إذا أردت أن تزكي في رمضان لك ذلك باعتبار أن تمام الحول لديك في رمضان، وإذا أردت أن تخرج الزكاة الآن معجلة فلا بأس لأنه يجوز تعجيل الزكاة. فلا بأس عليه؟ نعم، إذا أردت تعجيل الزكاة الآن لا حرج، لا بأس. الله يعطيك العافية. الله بارك الله فيك. شكرا للأخت لطيفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.